إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الأربعاء الموافق 23 من المحرم، يعني 1424 من الهجرة، الموافق 26 من شهر مارس عام 2003 من الميلاد. ودرسنا هو السادس في سلسلة دروس صفات عباد الرحمن في ظل آيات الفرقان. قبل أن أبدأ أحب أنبه الإخوان أنه تناولت بالأمس في درس البث المباشر اللي هو شرح فتح المجيد موضوع من أسباب نصر ونجاة الأمة، وكانت الحلقة الأولى في الدرس بالأمس، وهو كان موضوع له أهمية شديدة. فالإخوان يحاول أن هم يعني إلى أن يسر الله عز وجل في ترتيب لتوفير الشرائط، سواء هي هيبقى حلقة أو اثنين أو ثلاثة، بشكل يعني المبحث أشرحه في الدروس في البث المباشر، اللي يستطيع الحصول عليه من الموقع يعني يحصل عليه نظرا لأهميته والحاجة إليه. طبعا ده مع موضوع الايه، مع موضوع الموقف المطلوب منا او الموقف امام الحملة الصليبية على العراق، اللي هو كان درس الاثنين الماضي، درس الاثنين السابق ده كان طبعا في اعتذار، لكن درس الاثنين اللي قبله هو الحمد لله ايضا نزل على الموقع وسمعوا عدد كبير بفضل الله، لكن بس اردت ان انا انبه الاخوان لما فيه نفعهم، ولعل يكون في حاجه اليه الى حين توفيرهم كشرائط ان شاء الله تعالى. كان الكلام في المره السابقه فيما يتعلق بموضوع الدرس وهذه السلسله المباركه التي اسال الله ان يجعلنا فيها نفع وان يرزقنا العمل بها، نظرا لشده الحاجه الى تربيه النفس ايمانيا في مثل هذه الظروف التي قد تكون فيها من النفع والخير والبركة، بأن وطأة الكافرين وشدة البلا والاختبارات التي تتعرض لها الأمة وتداعي الأمة على قصعة العراق وعلى غيرها من قصاع المسلمين أو من قصعات المسلمين، لعل ذلك يكون سبب لتميز المسلمين وتميز المسلمين، وكذلك لأنه بيكون سبب العلم يكون سبب لتمييز المسلمين، وإنه اللي بيتغاظ واللي بيتألم واللي بيشعر بمقتضى الولاء ومقتضى البراء، الولاء للمؤمنين والمستضعفين والبراء من الكافرين المتغطرسين ومن ولاهم ومن شيعهم، لعله يهاجر إلى ربه سبحانه وتعالى. وأنا بيجي لي أسئلة كثير من إخواننا ملهاش علاقه بالواقع، يعني يقول لك انا لو فتح باب للعراق جاهز، هو مفيش باب، فين الابواب؟ يا ريت يكون في ابواب، لكن كلها مجرد امانه، يعني ان لسه اروح اجاهد في فلسطين، لسه اروح اجاهد في العراق، لسه اروح اجاهد في الشيشان، كلها اماني وكلها مساله ملهاش باب، ملهاش جهه، ملهاش سكه مفتوحه مامونه بحيث الانسان يحس ان دي طريق. لكن انا ارجو على الله ان اللي عنده الاماني دي يربي نفسه تربية إيمانية وفعلا يحقق ذلك الفداء وتلك الهجرة إلى الله في التعلم وتعليم الغير وبث القضية في الآخرين، بحيث يكون هناك فريق وسطات إيمان لا نفاق فيه، اللي عنده ولاء والقضية حرقاه وللقضية فعلا ملتهبة في قلبه، ها لا شك ان هي هتبعثه على صدق ايمان وحسن خلق وحسن تربية. لكن احنا كلنا بنفكر بنتمنى، يقولك انا عايز الاقي حتى ساسر حارب في العراق وهو ما بيقدرش يحارب انه يشرب دخان، ما بيقدرش يحارب يغض بصره، ما بيقدرش يحارب انه ياكل الحرام، ما بيقدرش يحارب انه يقع في غيبة في نميمة، ما بيقدرش يحارب انه هو يترك ظلمه لأهله وأولاده ويترك ظلمه لنفسه، بيقدرش يحارب كسله عن صلاة الفجر وعن أداء الصلاة في قيام وقتها. انت مفكر ان الحرب والقتال دي مسألة هتروح كده يعني ايه هتقتل الامريكان وانك انت حققت بالنصر للأمة؟ الانسان ممكن يتمنى مقام ولا يثبت، لان الثبات بيد الله سبحانه وتعالى، والثبات إنما بيّن الله تعالى أنه يثبت الذين آمنوا، كما قال تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويظل الله الظالمين. فالواحد ممكن يتمنى أنه يلاقي ميدان ويتمنى يلاقي بندقية ويقتل، وأول ما يمسك بندقية ويلاقي الضربة حواليه والموت يصرخ يقول ياما، لأنه الثبات مش بيده هو، لأن أنت ممكن تكون مليان ظلم، مليان ظلم، والظلم ده يظهر عليك عند الشدة والفتنة، فهمت؟ فالمسألة ما ينبغي ما تكونش أماني. اللي صادق في الهجرة إلى الله يري الله عز وجل من نفسه إيمانا، إيمانا ثم يلح على الله. يعني أنت لو سألتني أعمل إيه، أنا نفسي أعمل إيه، أصدق مع الله عز وجل في الالتزام بالشرع، وأصدق على الله عز وجل في الهجرة إليه إيمانيا وبالعمل الصالح، وألح على الله أن يرزقني شهادة في سبيله، لأنه هو بيصطفي سبحانه وتعالى. من الذي يتخذ الشهداء ومن الذي يصطفي من عباده الشهداء؟ الله وحده. دي مش بقى مسألة ان انت تقول لي انا عايز حتة موت فيها، لا، فممكن تكون ما تستاهلش ابدا ان انت تكون شهيد، لما عندك من ظلم وضلال وبدع وجهل، فهم؟ فاللي صادق في الهجرة واللي صادق في ان يريد شهادة لازم يري الله من نفسه. الله لم يأمر المؤمنين بالقتال ليبدوا دينهم بانفسهم إلا بعد إن تربوا تربية عقدية سنين طويلة، وليس على الله عز وجل من عجز ولا منع أن يأمر المؤمنين بالقتال من أول لحظة يسلموا فيها، فهم؟ يسلم دلوقتي ويبايع النبي دلوقتي في أول يوم في البعثة ويقاتل دلوقتي. وكان من المسلمين من عنده من الحمية والجرأة والقوة لا يتطلب هذا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يردهم ويمنعهم ويقول ليس الآن ولم يأذن لي ربي، إشعارا بأن النفوس قد تبتلى بما ترجوه فلا تثبت فيه، فاهم ولا لا؟ فتبتلى، وانت عارف ان الانسان احنا كلنا يعني قلوبنا فيها قدر كبير من النفاق عشان نكون صادقين مع انفسنا، والنفاق ده بتظهر حقيقته وبيتجلى في حقيقه النفس عند الشده، ساعه الشده. شوف انت عايز تموت وتجاهد، فلو تخدت في امن الدوله بتلاقي نفسك بلت عن نفسك، بلت، ما بتقولش ده في سبيل الله، وما بتقولش انا ما عملتش حاجه غلط، وما بتقولش انا ده ديني ما تهمش فيه، وانا ما عملتش شيء متعدي ولا تعديت على البلد في حاجه، ولا انا باذي البلد ولا عايز اذي البلد، انا كل هم ان انا اكون ثابت على الحق واكون ولي لله. ما بتقولش كده، تقعد تقول انا ما عملتش حاجه، انا ماليش دعوه بحد، وتعيط وتبول على نفسك وتلاقي نفسك عامل زي الطفل، والاخر تقول عايز اسافر العراق وعايز اسافر الهند وعايز اسافر فلسطين. ده كلام اطفال. انت لو عايز صادق فعلا يظهر هذا في ايه؟ في دينك. بنقول بنقعد نقول اعمل لله سبحانه وتعالى واشدي دينك، واسهر بالليل اتعلم، اسهر بالليل قيم الصلاة، اسهر بالليل ذاكر، وبالنهار كده تكون عندك ثبات على الحق، أدي صلاة وقتها، تدعو غيرك، تكون قدوة إذا كنت طالب في جامعة ولا موظف ولا جرف ولا صاحب عمل. ومع ذلك كلنا بيشتكي من بعض، من سوء الخلق ومن التردي ومن الكسل ومن الفتن، وتقول اللي بيشتكي من زوجها وتقول لك ده بيصليش الصلاة وقتها ومش عارفه ايه وبيعمل ايه وسوي ايه، واللي يشتكي من العامل اذا استأجره، واللي يشتكي من صاحبه، واللي يشتكي من شريكه اذا استشاركه في تجارة، مما ينضح حقيقة الاشخاص. فيا اخوان نسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقني واياكم جهادا في سبيله يرضى به عنا، وان يستقينا سبحانه وتعالى. لكن لازم تعرف عشان تطلب الشهادة لازم تكون في ارض ايمان. وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين أمنوا منكم ويتخذ منكم شهداء، وليمحص الله الذين أمنوا ويمحق الكافرين. وليمحص الله الذين أمنوا ويمحق الظالمين ويمحق الكافرين. فإفهم، فلا يتخذ ذلك إلا الله سبحانه وتعالى، وبيتخذهم من أهل الإيمان. إفهم، بيتخذهم من أهل الإيمان، إحنا مش أهل الكبر، احنا مش اهل، لكن قادرين نكون اهل بتوفيق ربنا، ولن نعدم اهل اخلاص، ولن نعدم اهل بر. فعشان اشهر امر اماني، انت اري الله من نفسك ايمانا، اري الله من نفسك جهاد هنا. انا اتمنى ان انت تجاهد هنا، ومعنى الجهاد هنا مش ان انت هتكسر في مظاهرة، تكسر عربية ولا تكسر دكان، دي مش جهاد، ده افساد. انما الجهاد ان انت تكون صلب دينك، تبقى صلب دينك، ولو اجيت في دينك تبقى حاسس ان لا شرف ليك. احنا كنت دايما اقول للاخوة اكثر من صلب ودرس، كلكم بيخاف اللي يبقى له ملف امن الدولة، يمكن تيجي يوم القيامة الملف ده يشهد، ويجي كل الجهاز والوزارة والدول كله يقول الراجل ده احنا خدناه واعتقلناه وسجناه عشان كان ملتحي، او عشان بيصلي، او عشان كذا، او عشان دينه، او عشان بيقول كذا حرام، او بيقول كذا حلال. قد يكون لك شرف مسخرة، فاهم؟ اللي انت تبقى دايما حريص انك تعمل اي حاجة عشان تبعد. فالجهاد معناه ثبات على الحق. عمره ما كان الجهاد انك تكسر حاجة، او تفسد في بلدك، او تكسر في حاجة ترجع لك، او انك انت تؤذي احد في ممتلك، وحتى لو كان ممتلك عام. الممتلكات العامة دي الحكام بيروحوا ويزولوا وبيموتوا وبيجي غيرهم، والمرؤوسين بيروحوا ويجي غيرهم، فالممتلكات دي في النهاية بتاعت مين؟ ها؟ بتاعت المسلمين. فمش من العدل ولا من الحكمة ولا من الإيمان ولا من الدين ولا من الجهاد ان انت تكسره، انما من الجهاد انك تثبت. الواحد بيحزن، انا لما كنت ببقى موجود في ظروف معينة في الأمن، ولا يا إخوة كنت بشوف ناس بتعيط زي الأطفال، واللي يقول لك أمي ومراتي وسايبه من غير أكل، واللي يقول لك أنا مش عارف أمي مريضة وأبويا هيحصل له حاجة، بيحصل له. إيه المشكلة؟ لو مات أبوك في أخبك، فاهم؟ مات في بلاء. لو كان مصابر محتسب يبقى إلى الجنة، وإن كان منافق عربيد يبقى إلى النار، إحنا هنعمل له إيه؟ لكن يقول لك لا أنا وأنت هتحفظه؟ فلا تحفظه، فلا تربى. كل واحد منكم يقعد يتحجج بأشياء ويعمل. فإن الجهاد فعلا احنا وضع حاليا دلوقتي الناس هم نزل عليهم الحرب والقتال، اللي ثابت ثابت واللي يفتن يفتن، لان دي في النهاية معطيات اخرة مش معطيات دنيا. من الذي سلط الكافرين على المؤمنين؟ الله سبحانه وتعالى. ولو شاء ربك ما فعل، لو شاء ربك ما فعل. فاذا كنا صادقين في طلب الهجرة الى الله، وكنا صادقين في طلب الشهادة، وإن كنا صادقين في طلب الجهاد، فهذا لا يكون بمجرد الأماني والوعود ولا بمجرد الصحب، إنما أنا أرى أعلم، أنا أحسب أمر معين، إن اللي بينوي الجهاد يبقى عنده روح الفداء لديني فعلا، يبقى صادق في فداك ديني أو فدا دينه بنفسه، من نفسه والنفيس، يبقى عنده كده يضحي. لكن ده احنا الواحد مننا لو قالوا له اللي فاتك عشان يطوق الوظيفة بيحلق عشان الوظيفة، ولو قالوا له بطل صلاة عشان الوظيفة يقول لك خلاص اصلي في البيت مش مهم، ولو قالوا له مش عارف ايه اقلع ايه والبس ايه، ولو اعمل ايه وسوي ايه مانيش دعوة بده، واعمل يتنازل كله. وبعدين تيجي تكلمه يقول لك انا نفسي جاهز، انا نفسي اروح العراق، انا نفسي اروح فلسطين. نفسك مجرد نفسه واماني، وانت حالك بيشهد بخلاف ذلك، حالك بيشهد بخلاف ذلك. المؤمنون الصادقون يتولاهم ربهم ويؤثر لهم من أسباب البر ما يرضيك عنهم ويصطفيهم سبحانه وتعالى، إما لإمامة الناس في الهدى، وإما شهداء عنده سبحانه وتعالى أحياء. فنسأل الله أن يجعلنا منهم، ونسأل الله أن يصطفينا في من اصطفى في الخير والبر والهدى. كلام ده أخوان مش تصبيط، أعوذ بالله من ذلك، إنما هو شحذ همة وإيقاف على ما فيه عبرة ومعرفة قدر النفس لأخذها إلى ما فيه صلاحها. يعني نتنبه لمثل هذا الأمر. عشان كده بقول ان هذه المحاضرات ارجو على الله سبحانه وتعالى ان يجعل لنا فيها نفعا، وان يرزقنا بها العمل كما رزقنا بها العلم، ونعوذ به سبحانه وتعالى من ان نذكر بها وننساه، نعوذ به من ان نذكر بها وننساه. ولازم تعرف ان ايام الشدة ايام جميلة، ايام جميلة في العبودية، ايام جميلة في اللجوء لله، ايام جميلة في قطع اجيال الدنيا، وليست ايام جميلة من حيث الشهوات، وليست أيام جميلة من حيث المطعم والمشرب، وليست أيام جميلة من حيث الملذات وما ترجوه النفس، إنما هي أيام جميلة من جهة إن الإنسان كأنه بيشيل كل العوائق وبيقطع كل أزيال تربطه بالدنيا، وبيفكر بجدية في الهجرة إلى الله، لأن بقت إيه؟ أيام موت، وأيام أخذ، وأيام شدة، وأيام ابتلاء، وأيام فتن وحروب، فهم؟ وده ما أنبأ به النبي عليه الصلاة والسلام، أنبأ به بانه يرفع العلم ويكسر الجهل ويكسر الزنا فهم ويكسر الهرج. قيل ومن هرج رسول الله؟ اشار بيده القتل، اشار بيده القتل اشعارا بانها ازمان. عندما يكون وحف ازمان فيها ده العلم زي ما انت شايف يوم عن يوم بيقل جدا جدا، حتى انك ترى الاخ صوره وهيئه ولحيه ومنظر وصوره طيبه تشعر بالعلم والنفس، وتلاقي ما يعرفش احكام الوضوء، ما يعرفش حكم بسيط جدا في الصلوات فهم. فكيف بغيره بقى مما هو دونه في الهيئه والصوره والالتزام؟ وطبعا بيكون المساله عنوان الجهل، فشو الجهل واضح جدا، وفشو الزنا واضح جدا، فشو الزنا واضح جدا. نسأل الله عافيه والسلام في كثير من الامور لا تعلموه، لكن من يعلمها يعلم كيف فشى الزنا حتى في المتزوجات والمتزوجين. نسأل الله العافيه والسلام، ونسأل الله ان يحفظنا في اهلينا واولادنا واعراضنا فهم. وطبعا كثره القتل اعتقد ان المعطيات واضحه، المعطيات واضحه. شوف اليهود بيعملوا ايه في المسلمين في فلسطين، وشوف الشيشان الملاحده الملاحده بيعملوا ايه في الشيشان، وشوف الامريكان الصليبيين اللي رافعين الصليب هم والبريطانيين، الاعلام كلها مضيفين عليها صليب، السيارات والدبابات والمدرعات حاطين عليها صليب. مشيت انها ايه زي ما كان زمان الحرب الصليبيه كان رئيسها الصليب، فالان برضه هي حرب صليبيه كما اعلنوها فهم. بدات بافغانستان وسنت بالعراق، والله اعلم ستسني بمن. نسال الله عز وجل ان يفنيهم وان يجعل مقبرتهم في العراق، اللهم أن صلى الله عليه وسلم بذلك. لكن هي خاتمتهم ونهايتهم، لأن القرى سنة الله في القرى، وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا فهم. افهم كده، ذلك من أنباء القرى نقصه عليك، منها قائم وحصيد، الحصيد المستأصل فهم، زي الزرع لما تحصده كده. ولذلك أين الأمم السابقة والقرى السابقة والدول السابقة؟ حصدت، وهذا شأن ربك سبحانه. كل قرية تظلم، كل قرية تتجبر، كل قرية يظلم أهلها وتعفو عن أمر ربها يأخذها ربها فهم، ويستأصلها ويحصدها. من ده أخذ الرب، ده مش أخذ العراقيين ولا العرب ولا العروبة ولا الأشاوس ولا العبارات اللي احنا بنسمعها كده، لا، إنما هو أخذ الرب تبارك وتعالى ليعلم الكون كله ويعلم الخلق أن الله سبحانه وتعالى هو الرب الذي لا رب غيره، والإله الذي لا إله سواه. فإخوان اعتصموا بربكم، وعلموا أن أيام الشدائد بتأخذ العبد وتخرج منه الإيمان رغما عنه. أنت دلوقتي بتقول يا رب غضبا عنك، مش باختيارك فهم؟ ما بتنسهاش، لأن الشدة والوطعة بتجعلك تقولها يمكن لو كان في رغد ودعة وأمن واطمئنان، لو كان في كده كنت هتجد ايه؟ كنت هتجد إيه؟ انك تغافل تنسى، لكن الشدة بتجبرك. والشدائد من محاسنها مع ألمها وكرهها انها تخرج الإيمان من جنبات القلوب. الواحد غصب عنه يقعد يقول يا رب انجل ما يتقتل، يا رب انا ماليش حيلة، يا رب انا متألم لهؤلاء المقتولين، فبيقولها ها اخرجتها منه الشدة، اخرجتها منه الشدة. حدش يتكلم في البتاع ده كده، من ساعش كان متعلق ببداية العرض صفة من اهم الصفات، وهي صفة لا يشركون، وهي اصل الصفات، وهي بابها الاصيل التي بها يصير العبد من الصالحين من المؤمنين من الموحدين، بها يصير العبد من أهل الإيمان، وبغيرها لا يكون العبد من العبيد، ولا يدخل العبد في المؤمنين ولا في المسلمين إذا وقع في ذلك الإثم المبين وهو الشرك والعياذ بالله. قد عرفنا معنى الشرك وحقيقته، وعرفنا معنى في الشرع، وعرفنا من نقاط الهمة التي عرفناها في الدرس الماضي ما جاء في الشرع من التشديد في التحذير من الشرك والنهي عنه. وقد عرضت عليكم جملة من النصوص القرآنية البديعة التي تبين مدى التحذير من الشرك وبيان شؤمه والنهي والتشديد في النهي عنه، لأنه كما عرفتم هو أقبح الذنوب على الإطلاق، وهو أظلم الظلم، وهو الذنب الذي من مات عليه لا يغفره الله له، لعموم قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فتنبه لهذه المسألة حتى تعرف أن هذا الذنب ينبغي أن تهتم بمعرفته وصوره ومداخله ومزالقه أو منزلقاته التي يمكن أن يقع فيها العبد. وكما عرفنا من قبل أن العبد مهما عجز في أمر دينه ومهما ضعف إيمانه ومهما انهار أمام ضغوط الشيطان ومهما وقع في حبائل إبليس لا ينبغي بحال أن يقع في هذا الذنب، لأن ده معناه النهاية، معناه الدمار والعياذ بالله. كل ذنب مهما عظم ومهما استقبح ومهما شدد فيه الشرع يرجى معه مغفرة إلا الشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك دمار، الشرك دمار. ولذلك قال تعالى في بيان شؤمه وبيان مصير صاحبه ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وقد بينت بعض ما يتعلق بمعنى هذه الآية الجامعة المانعة من آيات سورة الحج في الدرس الماضي. وقف بنا الكلام في معرفة ما يأتي من أمر الشرك أو من جرم الشرك في الشرع، وأنه يقع في الدين على ضربين أو قسمين أو نوعين. يعني الشرك في الشرع في الدين بيقع على ضربين أو نوعين أو قسمين. القسم الأول هو الشرك العظيم، وهو إثبات شريك لله تعالى. يقال أشرك فلان بالله وذلك أعظم كفر، يعني أعظم ذنب، فهم؟ إن الشرك لظلم عظيم. ومنه قوله تعالى يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وقال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، وقال ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، وقوله ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، وقال يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا. لأن أصل الأمور وأصل الطاعات وأصل الأوامر وأصل الواجبات. وقال فيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا، ردا عليهم بأنهم لا تنفعهم مثل هذه الاعتذارات. فإذا وقع العبد في مثل هذا الهلاك لا ينفعه اعتذار. وهذا القسم بينقسم في الشريعة من حيث صوره، من حيث صوره إلى شرك عقدي وعملي وقولي. والمقصود هو بيان مسألة مهمة، هذه المسألة فصلت الكلام فيها في الأسئلة والأجوبة في سلسلة 300 سؤال في المئة الأولى، وهي الشرك الأكبر أو الشرك الأعظم رحمك الله أو الشرك العظيم اللي هو الظلم أعظم الظلم، هل منه ما هو عقدي وما هو عملي وما هو قولي أم أنه كله عقد؟ طبعا المسألة دي يمكن ناقشتها مع الإخوان في مبحث الإرجاء، وناقشتها في دروس الكفر والإيمان، وناقشتها بشيء من التأصيل العلمي في سلسلة 300 سؤال. فيعني أرجو على الله أن الإخوان يحاولوا يقرأوا الجزء بتاع تقسيم الكفر إلى عقدي وعملي وحقيقة ارتباطه عقدي وعملي، لأن هي دي الجزئية التي انزلق فيها من انزلق ممن انزلقوا في الإرجاء. يعني دي نقطة محتاجة منك ضبط، لأنه كثير من الناس بالرغم أنهم أهل سنة لكن مع عدم الضبط وعدم دراسة الأمور والوقوف عند هذه المعطيات جعلوا أن الكفر الأكبر اللي هو الشرك العظيم لا يكون إلا بالاستحلال والاعتقاد فقط، حتى ما كان منهم الأقوال أو الأعمال ظنوا منه أنه ظنوا أنه لا يكون كفر إذا كان قول أو عمل إلا إذا كان معه إيه؟ اعتقاد قلب أو استحلال. لكن المتقرر شرعا، وأنا حاذكر معكم في درسنا صور عشان أتعلم من مبحث أن نحضره، ممكن بعضكم أرسل أسئلة يطلب فيها عرض بعض ما يتعلق بأمثلة أو صور الشرك التي تقع من باب التحذير منها ومن باب تعلمها ليحذرها المؤمنون. ويمكن ده كان الصحابة رضوان الله عليهم يسأل عن الشر أو يسأل عن الفتن أو يسأل عن ما يهلك دينه ليحذره، كما في حديث حذيفة كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، وصدق من قال عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر يقع فيه. فمعرفة هذه الأمور مهمة جدا جدا، أهم من معرفتك لطريقة الوضوء الغسل والصلاة، لأنها الأصل اللي هو يسبق ذلك الأصل، فهم؟ وإنت إذا رزقك الله عز وجل سلامة في دينك فلن تدوم هذه السلامة إلا بحمايته من المواقد، فهم؟ فالعبد بينشئ الدين على السلام، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وبيقبل على الإسلام وبيقبل على ما يسميه الالتزام من باب عرفت فلزم، وعلى السلامة. لن تستمر هذه السلامة للمبنى مبنى الإسلام إلا إذا سلم من عوارض الإيه؟ النقض والهدم، فقد يأتي على المبنى شيء يهدمه، فهم؟ أو ينقضه، ينقضه من بعد إيه؟ من بعد قوة، فهم؟ انكاسة. ولا بد الإنسان يبقى حريص، فلا تكون السلامة مستمرة صدش منشأة، فمن أول ما تشهد وبتعتقد وبتلزم إسلامك أنت قد إيه؟ أقمت مبنى سليم، أقمت مبنى إيه؟ سليم. لكن المسألة أكبر من كده، وهي استمرار السلام يا إخوان. بالنسبة للدين احفظ هذا، احفظ هذا يعني زي يعني أي محفوظات في صدرك. المسألة فيما يتعلق بالامتثال والعبودية، المسألة فيما يتعلق بالدين والإسلام هما اثنتان ليست واحدة. فدايما تصورنا ان انا اسلم ما كنش كافر، وان انا كنش نصراني ما كنش يهودي ما كنش شيوعي ما كنش علماني ما كنش بوذي ما كنش هندوسي ما كنش كذا كذا، فاول ما بخلص الحمد لله مسلم، دي واحدة. لكن هناك ثانية لا تنفك عنها، هما اثنتان، ان تهتدي وان تسلم من الزيغ، فهم؟ يبقى دول حاجتين بالنسبة لسلام دينك وإقامة دينك، هما اثنتان ليست واحدة، أن تهتدي وأن تسلم من الزيغ. ولذلك علمنا ربنا جل وعلا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، فهم؟ فالإنسان ممكن يهتدي ثم يزيغ، فهم؟ ممكن يهتدي ثم يزيغ. فبالتالي إذا أنت اهتديت يبقى أقمت واحدة، بقيت الثانية وهي السلامة من الزيغ. ولا يسلم العبد من الزيغ إلا إذا احتاط لنفسه، احتاط لنفسه بالبعد عن أسباب الإيه؟ الزيغ. حتى يبقى عرف مواطن الشر، مناطق الألغام، فهم؟ حتى لا يطأ مواطن الألغام والضمار بقدمه فيفنى دينه، يقع في سب، يقع في استهزاء، يقع في كفر، يقع في شرك، يقع في صورة من الصور. ف اللي هتناوله معاكم هو عرض بعض صور الشرك، القسم الاول من اقسام الشرك، فما هنتناول القسم الاول والقسم الثاني، وبعدين نتكلم عن لا يزنون ولا يقتلون بحيث ان يبقى فاهمين وتبقى الصفات بالنسبه لنا بنتعلم ما نحتاج الى تطبيقه والاستقامه عليه، وما نتعلم ما نربي انفسنا عليه، عسى ان نكون من انفسنا نفوس طيبه، نفوس سليمة، فهم؟ نفوس مسلمة، ثم ندعو الله أن يستطيعنا، وندعو الله أن يأخذنا على ما يحب ويرضاه، وندعو الله أن يجعلنا ممن يحبهم، وندعو الله أن يستبدل بنا ليستبدلنا. كم يؤمن العبد وكم أؤمن أن يجعلني الله تعالى ممن قال فيهم فسوف يأتي الله بالقوم، والله أسأل الله عز وجل أن يجعلني من هؤلاء القوم، لأن ده قال الله فيهم يحبهم، يحبهم. فشوف اشوف انت لو انت جعلك الله منهم تبقى فزت، فزت كل الفوز، لانه مش هجعلك منهم الا اذا كان يحبك، انه قال يحبهم قبل ان يقول ويحبونه، فهم؟ فلن ياخذهم الا اذا كان، ولا يمكن يحب الله اصحاب الغيبه والنميمه، ولا يحب الله عز وجل اصحاب الرعدده والجبن والخيانه والنفاق، ولا يحب الله اهل الزنا والخنا والفجور والخيانه واكل الاموال بالباطل، لا يحبهم ربهم سبحانه وتعالى، إنما يحب الصادقين المحسنين المتبتلين الذين يسارعون في الخيرات ويدعوه رغبا ورهبا سبحانه وتعالى، ومما رزقهم ينفقوا. فإنت بترجو فهم؟ لابد تكون في الموطن الذي اذا ما طلبت ما ترجوه تكون بتطلب انت في ارض الطلب، فهم؟ لكن انت في ارض الرب وارض الرب وتطلب يبقى دي حماقة منك، فهم؟ فالمقصود هو تعلم ما نربي به انفسنا وما نطهر به قلوبنا، حتى لا تكون الامور مجرد مواعظ، وحتى لا تكون الامور مجرد طرب بسماع كلام مرتب او طرب بسماع كلام جميل. المقصود يا اخوان وان تسمع وان تسأل الله ان يجعلك ممن يستمع، فهم؟ وممن يسترشد وممن يهتدي، فهم؟ فالقسم الاول هو الشرك العظيم، منه ما هو شرك عقدي. اذكر من امثلته رقم واحد من الامثله والصور، هذكر طبعا اهمها او اشهرها، لكن لا يظن احدكم اني احصرها لان حصرها يحتاج الى تطويل، لكن هنذكر اللي عمل به البلوى واللي مشهور واللي ممكن يقع فينا. اوله اعتقاد الشريك في الربوبية او الالهية، اعتقاد الشريك اللي هو شرك الربوبية او الالهية، من جهة اعتقاد شريك في هذا في امر من امور الربوبية او الالهية. قال الله تعالى اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون، اي التوبة 31. وهذه الاية تشير الى مغرض خطير جدا يقع فيه المتعبدون، يقع فيه المتعبدون بأن يثبتوا التشريع أو الحل والتحريم أو يثبتوا الحكم في دماء أو أموال أو أعراض لغير الله، مهما كان ذلك الغير، عالم مهما بلغ علمه أو حبر عابد، حبر العالم أو راهب عابد مهما بلغ تبتله، فإنه ليس لأحد في الكون ولو كان رسولا مرسل أو عبدا محسن أن يشارك الله في هذا الأمر، أنا له الخلق والأمر. فالخلق والإيجاد ودوام الخليقة من الأرزاق وإرسال الماء وإخراج الرزق من الأرض بعد إرسال الماء من السماء، كل ذلك من مقتضى الخلق، فهم؟ فالله خلقك وخلق ما تأكله وخلق ما تخرجه، فهم؟ وخلق ما يكون بعدك وخلق من يخلفك وخلق ما تحتاجه اليوم وغد إلى أن تموت، أنا له الخلق والأمر. فالأمر من أمر ونهي وشرع وتحليل وتحريم وحكم في نفس أو دماء أو قصاص أو غير ذلك لمن؟ أنا له الخلق والأمر. ومن فرق بين الخلق والأمر، فهم؟ من فرق بين الخلق والأمر فقد جعل الله شريك وجعل الله ند. ولابد أن تعرف أن إثباتك للخلق يلزمك بإثبات الأمر لله وحده سبحانه وتعالى. فإذا قيل لك من الذي خلقك ومن الذي خلق ما تأكل ومن الذي خلق ما تشرب، فتقول الله، هذا يلزمك أن تقول أنه لا يأمرني ولا يحرم علي ولا يحلل لي ولا يقضي فيه إلا هو، لأنه كما له ذلك له ذلك. ليه؟ لأن الأولى هي إبراز لفعله والثانية إبراز لحقه، هو اللي خلقك فمن خلق له الحق، فإذا جعلت الحق لغيره فقد جعلت له حقا كمن خلق، فهم؟ فإذا كان لم يخلق إلا الله فلا يصح بحال أن يأمر، فأعلم الله للخلق جميعا وأعلمهم أن له ذا هذا وإيه وذاك، أنا له الخلق والأمر. لكن من الناس من يظن في تعبدهم فيتخذون أحبارهم ورهبانهم أربابا، أربابا، ومعنى أرباب أنهم نسبوا لهم من الأمر الذي هو للرب، نسبوا لهم مما للرب اللي هو إيه الأمر، فهم؟ من تحليل، من تحريم، من تشريع، سواء كان على أمور تتعلق بالتقرب إلى الله أو تتعلق بالقضاء والحكم والتشريع أو غير ذلك. فجعلوا شريك لله في ربوبيته او في الهيته هذا يعتبر باب اكبر باب واوسع باب يدخل تحته كثير من المسالك التي يمكن ان تكون صور لهذا الشيء. طبعا اعتقاد في فرق انك انت في العمل هنذكر بعض المتعلقة بالعمل وفي القول هنذكر بعض الامثلة المتعلقة بالقول لكن هنا بنقول اعتقاد فده جزء عقدي كل ان انت تظن كل ان انت تعتقد كل ان انت تقبل ان الامر لغير الله ان النفع مثلا او الضر اعتقادك ان امر مجرور ربوبية النفع والضر لغير الله اعتقادك ان الشفاء لغير الله اعتقادك ان الايجاد والمنع لغير الله اعتقادك ان الارزاق اعتقادك ان الاجال لغير الله اعتقادك ان الضر والنفع والمصاب والبلاء لغير الله هذا من صور اعتقاد شريك في ربوبية او الالهية. رقم اثنين من الصور الشك الذي هو ضد اليقين. الشك الذي هو ضد اليقين ليس كل شك كفر إنما الشك الذي هو ضد اليقين بمعنى ما لزم العبد أن يكون على يقين منه لزم أن يكون على يقين منه فالشك فيه كفر. فهم؟ يعني لما واحد يقول أنا بشك الماء دي طهرة ولا نجسة هل هي طاهرة أو نجسة هل واحد يقول أنا بشك في إن المال ده حلال ولا حرام هذا ليس فيه كفر. فهم؟ لأن هذا اعتقادك أن الماء طاهر أو الماء حلال ليس هو مما يلزم اليقين منه. فهم؟ ليست هي مسألة لا يلزم أن تتيقن أنه حلال يلزم أن تتيقن أنه طاهر لكن نبوة محمد عليه الصلاة والسلام أو اليوم الآخر أو الجنة أو النار أو القرآن كلام رب العالمين أو كذا أو كذا كل هذا كل هذا ما له هو من الأمور التي يلزم العبد أن يكون على يقين منه. فهم؟ ولو شك في أحداها لكان كافر ولكان وشك أمر قلبي صح ولكان أمر لساني أمر قلب عقدي. يقول الله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا يعني لم يرتابوا في الله ولا في رسوله. فهم؟ وكل ما يتعلق شأن الله أو شأن رسوله عليه الصلاة والسلام ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. أولئك هم الذين حققوا الإيمان. وقول الصادقون إشارة إلى أنهم خرجوا من الكاذبين لأن الإنسان لما يقول الله الله الله هو الإله ومحمد هو الرسول وعنده شك يبقى كاذب صح. لكن لما يكون عنده هذه الثوابت ولا يرتاب إذن هو اللي قالوا ده صادق فيه. فهم؟ ثلاثة استحلال ما ثبت بالشرع تحريمه. استحلال ما ثبت بالشرع تحريمه أو تحريم ما ثبت بالشرع تحليله مما علم من الدين بالضرورة مما علم من الدين بالضرورة. وللقيد مما علم من الدين بالضرورة لو أنا قلت لك مثلا ان انت مطالب انك لا تسبل ازارك تقول لي لا انا ما اعتقدش انه الحرام انه اسبل الازار لكن لو كان فيلاء فهم وانا شايف ان الاسبال من غير فيلاء حلال وهو المستقر في الشرع او الثابت او الارجح هو انه الاسبال محرم او ممنوع شرعا واذا انضف اليه فيلاء فبيبقى كبيرة من الكبائر اذا انضف الى الاسبال ايه خيلاء. فلما يجي واحد يقول انا ارى ان الاسبال من غير فلاء حلال فهم يبقى يحل الحرام اهو لكنه ليس هذا مما يعلم من الدين للضرورة لان هذا مما اختلف فيه النظر. لكن لما يجي يقول ارى ان الزنا حلال وارى ان الخمر حلال وارى ان الربا حلال فهم يبقى ايه حر ايوه حر حلل ما هو معلوم من الدين بالضرورة هو ده محل الكفر وده محل الشرك. فهم؟ هو ده محل. وإلا صار العلماء عند اختلافهم في المسائل النظرية والمسائل التي هي محل اجتهاد صاروا كافرين. فهم؟ لأن لما واحد منهم يقول أو الجمهور يقول ده حرام واحد منهم يقول ده حلال يبقى يعتبر إيه حلل ما حرم الله لكن لا ده مما وقع فيه التردد وقع فيه النظر. لكن الشرك مشروط بأن يكون تحليل الحرام وتحريم الحلال فيما هو معلوم من الدين بالضرورة. يعني ايه؟ يعني فيما لا يتردد فيه النظر. يعني هل ممكن تعرف او تسمع او يقال في الدين ان الزنا حلال او انه مختلف فيه؟ لا يمكن، صح؟ اذا ده مما استقر في الشرع بلا خلاف، وعلى هذا فيبقى القول بحله. ايوه ليه؟ لانه مخالفة ما امر الله وما قضى الله وما شرع الله، فكأنه اما يكذب الله والعياذ بالله، واما يضاد ويجعل نفسه في مضادات الله. طب لو واحد جعل نفسه مضاد الله ده كفر بين، ولو واحد كذب الله او كذب رسوله والعياذ بالله برضه ايه؟ كفر بين. فهذا المعنى لا يتحقق الا في الايه؟ الحلال والحرام المعلوم من الدين بالضرورة. قال تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. الناس اللي تفتري على الله الكذب لا تفلح، لأنه لما يبقى الله يقول الزنا حرام والتاني يفتري على الله الكذب يقول الزنا حلال، يبقى إيه؟ إما أنه افترى على الله، يعني كذب على الله بأن الزنا حلال، أو كذب الله والعياذ بالله، والاثنين افتراء. لما تقول ربنا كذب افتراء، لأن الله عز وجل صادق، صح؟ يبقى افتراء. زي ما لو أنت راجع راجل اللي عمره بكذب، أو راجل ما كذبش في موضوع، تقول راجل ده كذب في الموضوع الفلاني، فقد افتريت عليه، صح؟ أو لو قولته ما لم يقل فقد افتريت عليه. فنسبتك البهتان أو نسبتك الأمر إليه على غير ما وقع منه افتراء، سواء بقى كان تكذيبه او ان تقول عليه ما لم يقل. قال أربعة: الجحود والتكذيب بما ثبت من الشرع. الجحود، وده قريب سورة من سور القسم الثالث او الرقم ثلاثة، لكن ابرازه مهم، التخصيص بالكلام مهم. الجحود والتكذيب بما ثبت من الشرع، بما ثبت من الشرع، كإنكار فرض الصلاة أو الزكاة أو الحجاب أو مشابه، أو التكذيب بالله أو الرسول، طبعا لا أعلى، رسول صلى الله عليه وسلم، أو اليوم الآخر أو الآيات. أي إنسان يكذب أو يكفر أو يجحد. والجحود يا أخوان هو التكذيب بعد العلم، لأن الإنسان قد يكذب بشيء يجهله، يظن أنه مش من الدين. يعني لما واحد يقول لك ايه، تصدق ان الواحد ممكن يعمل شيء الفلاني كذا كذا مع امه او مع اخته او مع كذا يكون من الدين، او يكون ده يجوز، او يعمل مع زوجته كذا وكذا، فانت تقول ايه؟ تقول لا ده كلام ايه، ما ينفعش، كلام ما حدش صدقه، مين اللي قال كده، ده كلام غريب، ده كلام. فممكن تكذب بالامر الذي لا تعلمه، زي مثلا لما يقال ليك ان الرجل اذا ارضع الرجل الكبير من امرأته المرضع رضعات مشبعات حرمت عليه، بغض النظر عن خلاف في المسألة، وان دي مسألة من المسائل التي شذ فيها القول، لكن لما يجي واحد يقولك عليها وانت تكذب بيها وتنكرها نتيجة انك لا تعلمها، وانك انت خلاف ما تعهده من مستقر الشريعة، فلا تعد كافر ولا مشرك. ايه؟ لأنك كذبت قبل العلم، كذبت إيه؟ لكن بعد ما تعلم المسألة ويثبت دليلها من الكتاب والسنة، وتبقى معلومة أن الأمر ده مما أوجبه الله ومما فرضه الله، وخاصة في المسائل المعلومة، لأن التكذيب وإنكار المسائل الخافية لا يكفر. يعني لو أنكر واحد أن الواحد ممكن يتجوز الواحدة وعمته، وقال انا ارى ان في الشرع ما فيش مانع، ليس من باب جحود النصوص، انما من باب ان هو لا يتصرف الذي فيها منع، وان دي امرأة وان دي امرأة، وان القرآن ذكر المحرمات وما ذكرش العامة ولا الخالة، والحديث ثبت بحرمة المرأة مع عمتها ومع خالتها، فهم؟ فانكار ذلك لو عنده كفر، وإن كان هذا الإنكار نوع من الفجور والتعدي في الدين وعدم المروءه ومسالك الضلال، لكن لو يعد كفر ليه؟ لانها مش من الامور التي علمت حتى يصير ذلك جحود وتكذيب، حتى يصير ذلك جحود وتكذيب. يعني عايزك تفهم انه لما يقال ان انكار الاحاد لا يكفر وانكار المتواتر يكفر، ما تفهمش ان انكار الاحاد ده معناه لا يكفر يعني معناه حاجه جائزه، لا لا يكفر لكن يفسر ويجعل الانسان من اهل الضلال، فهم؟ ويجعله من اهل البدع والمحدثات ويجعله في خطر في دينه، لكن لا يكفره لان الاحاد موصلش بالدرجه اللي يعد فيها المكذب مكذبا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم باليقين. يبقى بالتالي لو انكر احد الحجاب، لو انكر الصلاه الصيام الزكاه الحج، يعد جاحدا لانه علم ان ذلك من الدين واشتهر ثم انكره وكذبه. وطبعا لو كذب بالله او كذب بالرسول او كذب بالقران فالامر اعلى، لان دي الاصول، اثبات هذه اثبات الايمان بالله سبحانه وتعالى وبرسوله وبكتابه، هذه اصول ومتفق بين الامه اخوان الامه كلها حتى الفرق الضاله ان التكذيب بالله والتكذيب بالرسول والتكذيب بالكتاب دي اصول الكفر، هذه اصول الكفر لان دي اصول الايمان، فيبقى التكذيب بها اصول ايه؟ الكفر. وان اي كفر لا يكون كفر الا اذا رجع الى هذه الاصول الثلاث، امر كفر لازم يرجع الى التكذيب بالله او تكذيب الرسول او تكذيب بالكتاب، ومع تكذيب الكتاب ولو ايه، فاهمين ولا ايه؟ ولو ايه، مش تكذيب القران كله، لا مش القران، ولو ايه. قال تعالى والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون، سواء يكفر بها او يكذب بها اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. آية البقره 39. خمسه، وهو من اعظم صور الشرك العقدي النفاق الاكبر، والعياذ بالله، نفاق الاكبر، نفاق ابن سلول وامثاله الذي يجر الى الدرك الاسفل من النار. قال تعالى ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، ايه النساء 140. وقال تعالى ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، 145 نساء. ولماذا عظم الله او شدد الله تعالى عقوبة المنافقين؟ لان الكافر جرمه بين والمنافق جرمه خفي، فصار جرم المنافق جرمين، الاول كفره الخفي والثاني تدليسه ومخادعه للمؤمنين، فهم؟ لكن الكافر ما خدعش، الكافر اجرام واحد ان هو ايه؟ كفر. المنافق عنده جرمين، له جرمان، الاول كفره وهو انه لا يعتقد الحق وانه لا يعتقد الايمان ولا يعتقد في الله ولا يعتقد في اليوم الاخر ولا في الرسول، فهم؟ فهمين ولا لا؟ يبقى ده كفر. والجرم الاخر الخداع المخادعة، واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم، وابن عباس قال شياطينهم اليهود والنصارى، اليهود والنصارى. ولذلك اضر خلق الله على خلق الله المنافقون. يعني انت بس عارف ان هنا في كفار بيحاربوا وتطمئن الواحد على انه منك، فاهم؟ وتبقى متربص بعدوك ومتهيئ لعدوك، فيأتيك القتل والأخذ الوبيل ممن ركنت إليه، فكان شرا عليك من عدوك، فهم؟ حيث عرف عوراتك واستأمنته وتركت التربص له، فهم؟ فبقى أنت مستباح له تماما. عدوك لما بيجي يرمي عليك تبقى أنت واقف وتحسس، لكن وليك أو من ظننته وليك بتعطيه كل ما يمكن أن يقتلك منه، فبالتالي لما بيختار القتل فيك بيختار من ايه؟ بيقعد يتخير فين اكثر نقطة ضعف وفين اكثر نقطة مهلكة وفين اكثر نقطة مفتكة، فهم؟ لكن عدوك بيختار اللي شايفه مش قادر يشوف منك اللي لو انت اللي كده. فصار المنافق شد واضر والعياذ بالله. لذلك قال الله تعالى في حقهم لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا. عارف المخبول؟ المخبول اللي هو مش واعي للي حواليه. المخبول هو الذي لا يعي اللي حوله. هتلاقي مش عارف الباب منين، يمكن يجي يخش يفكر باب الشقة البلكونة وينط من 10 طور لانه ايه مخبول. المنافقون يجعلون صفوف المسلمين القوية المتينة كالصفوف الايه المخبولة، لانه مش عارفين منين الفتحة ومنين القفلة ومنين يروحوا ومنين يجوا. لان الفهم ما زادكم الا خبالة ولا اوضعوا خلالكم اوضعوا خلالكم. تبص تلاقي انت تبقى عمال تقول هنقتلهم هنقتلهم بفضل الله، يقول لك اتروح فين يا مقوس، ده معهم كذا ومعهم كذا ومعهم كذا. اللي بقى في واحد من الكويتة ويقول لك لا ده معهم اسلحة مش عارف بتمشي بالملي ومعاها تكنولوجيا عالية والعدو معانا مش عارف والحلفاء معاهم ايه ضد الاعداء، وعمال يتكلم على اليهود والنصارى وما يدري المسكين انه كافر، ما يدري المسكين ان هو بذلك يكفر ويخرج من الملة تمام. فهم عملوا لك الفلساء معاهم أسلحة ومتقدمة والتكنولوجيا ومش عارف يضربوهم حاجة خاب الناس الله عليه السلام. هو ده اللي بيقطع في الواحد. أنا لا يعني واحد ما بيحزنش لما لقي كافر بيقول أنا هقتل المسلمين، لأن أنت من وانت طفل بتسمع كده قتل أصحاب الأخدود كده ليه من وانت طفل، وبيحفظوك كنت عندي 5 سنين بيكون أنا كنت في الكتاب كنت بحفظ الكلام ده مش غاشة. انا جيت حضرت الكتاب وكان الشيخ يجيب القشط ويحطه فوق دماغنا ويقعد فوقه عشان ما حفظناش يعملنا زي العجه، فكان بيحفظ كده انت حافظ ده من الاول. فلما يجي واحد يسكنه وانت طفل بقى شوف كافر بيقتل في المسلمين ده شيء طبيعي ولا لا؟ ما اقصدش انه حق لكن طبيعي، لكن لما تشوف مسلم بيقتل في المسلمين وفرحان في قتلهم ويقول لك ده الخلفاء معهم اسلحه متقدمه ومش عارف ايه وتكنولوجيا عاليه وبتسيبها دفه وحتى في الضلمه وحتى الرمال مثلا، يبقى انت فرحان في ايه؟ تظهر الشماته في ايه؟ فاهم؟ هو صدام كم واحد والحزب البعثي كله كم واحد؟ 20 200 500 5000، لكن الملايين اللي بتموت. وبعدين الحصون نظام الشيوخ بيقول لهم ده حصن صدام ما حدش يعني ولا اي حد يعرف يدمره الا ان شاء الله يعني ده بالعسكريه. طب الحسن ده اللي بيخشه الشعوب الاطفال والنساء العجزه هم اللي بيخشوه ولا بيخشوه الحكام؟ يبقى هم اللي هيدفع الثمن. بس انت بتبكي في مين؟ فده معناه خلل عقلي. فاهم؟ فاذا المنافق هو الاكبر الفساد العقلي والنفاق الاكبر. نسال الله ان يعافينا من ذلك وان يطهر قلوبنا من كل ضرر من اضرار النفاق. هو ما فيش دلوقتي حرب، سؤال ملوش وجود. الدفع تحت لو انت في دولة بتحكمها اسرائيل فاهم، وبيتك ومراتك وعيالك وامك وخالتك ودخل عليك روس شيوعيين تقاتل تحت شالوم وشارون وشلوح عشان تدافع على بيتك، لان ده مش حرب ملوش راية. الدفع ليس له راية فاهم ولا لا؟ انما الغزو هو الذي له راية. احنا من دي مسألة مش فاهمين. الدفع ملوش راية لان انا بدفع فهموا لا؟ انا مش بعمل راي حد، ما بقى من قتل دون ماله دون ارضه دون عرضه فهموا لا؟ فسواء بقى اللي يدين السلاح بعثي اشتراكي ديمقراطي حلوفي ايا كان ده دفع. مشكلتكم انتوا فاهمين ان انت ايه هتروح لا ده دفع. فهموا ايه دفع؟ واحد بس دول جايين يضربوه فين؟ هو انت شايف ان العراق بتفتح امريكا؟ هو ده اللي يسأل عليه بقى لما يروح يفتحوا امريكا. يبقى انا اصلا لو حصل معايا وانا صرتهم على امريكا وفتحت امريكا هيحطوا عالم البعث، يبقى هنا منفعش لا يجوز لي فاهم. فالدفع ليس له راية. زي لو كنت في مصر هنا ويحصل الناس تهجم عليك لازم كلنا نفدي. انا بقاتل بايه؟ مش بقاتل بقى تحت راية معينة، راية العروبة ولا راية الوطن ولا ترابسينة فاهم، انما ايه ايوه. لان البلد دي مصر دي فيها مين؟ ما فيها ايه؟ اخوك واختك ومراتك ومرات فلان ومرات فلان والارض المسلم والارض المسلمه فانا بدافع عندهم وبخرج وبلاقيهم وبقتل فيهم فاهم؟ يعني بدافع. فمش مهم بقى يقول لي ايه؟ لا ده العالم ده ما ينفعش اخرج الشارع ده في الشارع ده، لا هو ده دافع ملوش رايه. عرفت؟ الثالث من الصور العقدية الرضا. الرضا الرضا والمتابعة في حكم الجاهلية وأمر الجاهلية الهادم لدين الإسلام. الرضا فبالك من كلمة الرضا والمتابعة. قد يتابع الإنسان في أمر جاهلي وهو كاره، فهم ولا لا؟ قد يتابع الإنسان في أمر جاهلي وهو يقول لك ما حدش يخش الجامعة ملتحي، ما حدش يخش الجامعة بنقاب، فهم؟ لازم مش عارف تعمل ايه، لازم تسوي ايه، لازم تعمل ضريبة ايه، لازم تسوي كذا، لازم تحط علم كذا، لازم تعمل ده، لازم تسوي ده، ايا كان امر سواء كان كبير او صغير. وقد يجد الانسان ملوش حيلة لازم يقع في هذا الامر الجاهلي او يتابع فيه، لكن ايه كاره لسان قلبه بعقدته قبل لسان الحال قبل القبل لسان مقاله وبلسان حاله بيقول ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم أهله، واجعل لنا من لدنك وليا، واجعل لنا من لدنك نصيرا. فهم؟ كده يعني عقدته بتنطق بذلك. طيب متابع، زي ما واحد يقول لك ايه؟ ما هو انت دلوقتي في زمن جاهلية، والمدارس والجامعات ومش عارف ايه، وانتوا كده مؤمنين بالطاغوت، وانتوا كلكم كفار، وكل الشعب كافر، كل الدنيا كافرة. لا كده يبقى ايه؟ جهل وتخبيط، لأنه ليس شرط المتابعة التي معها كراهية، ولا اجد شيء. الناس خرجت في صفوف القتال مع القرشيين، فهم؟ وظن المشركين المسلمين هم كفار لانهم خرجوا، وانزل الله فيهم القران لانهم مؤمنون، لكن هم من هم تبعوا في هذا القتال وخرجوا غصبا عنهم، صح ولا لا؟ يستطيعون ايه؟ لا يستطيعون حيله. اي نعم، هم دول. اذا حصل متابعه، لكن متابعه بايه؟ بعدم رضا، بكراهيه، فهم؟ مش متابع وفرحان ويحيى كذا. فهذا هو الذي ينبغي ان يدين به العبد. فهنا شوف الرضا والمتابعة في حكم الجاهلية وامر الجاهلية الهادم لدين الاسلام. قال تعالى: ألم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون. والارادة معناها النية، معناها العزيمة، فهم؟ لا تكون أبدا إلا بالقلب، لا يمكن تكون إرادة إلا بالقلب، فهم؟ يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، فهم؟ فمن تابع في أمور لا حيلة. الواحد يقول لك أنا أحب جيش ولازم أحلق الحيط، أعمل إيه دلوقتي؟ سيدخلون باب التجنيد إلا ما أحلق الحيط، ما يحلقش لحيته بقى قبلها 6 اشهر او قبلها 2 سنين، او ما واحد يقول لك انا مش هنتشي اصلا. ليه يا عم؟ اصلا كده روح الجيش، يبقى انت مبسوط بقى، انت مصدق، لكن هو اطفال وعمال يستفتي وانا عليا اسم وانا كده غلط، مش عايز احلق لحيتي. يبقى اذا حصل متابعه لامر من امور الجاهليه، لكن ايه؟ بغير اراده، بغير رضا، فاهم ولا لا؟ 7 كراهيه وبغض القران وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولو بعضه. 7 كراهية وبغض القرآن وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولو بعضه. قال تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. وقال تعالى أي محمد صلى الله عليه وسلم، وقال تعالى: بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كرهون. وأكثرهم أي أكثر المشركين بالحق كارهون، حيث المؤمنون 70. يبقى إذن كونك تكره الدين، تكره القرآن، تكره التنزيل، تكره الشرع، وتعتبر الشرع رجعية، تعتبر الشرع تحجر. حتى واحد يقول لك أنا ما كرهش الصلاة ولا الصيام، صيام جميل ورمضان وفوانيس ويميش، ولا وفوازير، فوازير بتبقى حلوة بعد الفطار، ولا بكره الحج في هدايا وبجيب حاجات وبجيب فلوس جديد وهدوم للعيال وسلاح، إنما بكره إنك تقول حجات، واكره قوي لما تقعد تتذمت وتقول لي ده نصراني وده يهودي وما تحبوش ومش عارف ايه، دي حاجات بقى ويعمل لك كده، فاهم؟ يبقى ده ايه؟ كره الحق، كره الشرع. 8 الاباء والاستكبار والامتناع عن العبوديه والدين لله تعالى. الاباء والاستكبار، كل دي حاجات عقديه، حاجات من القلب، الله ان يعافينا منها ومن كل شر ومن كل شرك. الاباء والاستكبار والامتناع من العبودية والدين لله تعالى كحال إبليس عليه لعائن الله كحال إبليس عليه لعائن الله. قال تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر إباء واستكبار أبى امتنع فهم وكان مع هذا الامتناع استكبار قلب عياذ بالله أبى واستكبر وكان من الكافرين آية البقرة 34. طبعا في آيات كثيرة في هذا المعنى. 9 شرك المحبة شرك المحبة باتخاذ الأنداد في المحبة محبة غير الله كحب الله محبة غير الله كحب الله. المحبة فيها شركة أصغر وفيها شركة أكبر المحبة فيها شركة أصغر وشركة أكبر. الشرك الأصغر أن تحب المحبوبات التي أزل الله في حبها محبة تمنع من طاعته. يعني أنا لما أحب امرأتي حب لامرأتي ده شرع أذن بي ولا لا أذن بي حب لابني حب لأمي حب لأبويا حب العشرة وأولياء وأهلي وعقيلتي هذا مأمور به مأذون فيه ولا حرام مأذون فيه لكن بشرط ألا يكون أحب إلي من الله ورسوله وجهاد في سبيله. فإذا صار حتى ارتفع هو مأذون وموجود ولازم أن موجود عندك كما لا أن يكون في حق رجل امرأته وجعل بينهم مودة ورحمة صح وجعل بينهم ومن آيات أن خلق لكم من أنفسكم وجعل بينكم مودة ورحمة. نعم إذا في محبة في المودة يعني محبة فما ترتفع وتمنع من طاعة الرب فتؤدي إلى الوقوع في المحرمات والمنع عن الطاعات فيبقى إذن هذا من جنس الشرك الأصغر لأنها منعتني من طاعة الرب فاهم؟ أما إذا ده الشرك الأصغر طب المحبة بقى نفسها تبقى شركة أكبر إذا أحببت أياً طبعا مأذون في محبته أو مش مأذون في محبته كمحبة الله هي محبة العبودية لأن هذا النوع من المحبة لله وحده. المحبة نوعان غير أن المحبة فيها شركة أكبر وأكبر لا دي قضية لكن في الشرع المحبة نوعين نوع هو لله وحده وهي محبة العبودية والذين آمنوا أشد حبا لله فهموا لا يحبهم ويحبون أن يكون الله ورسوله أحب إلي مما سواهم ده نوع من المحبة. كل النصوص دي متعلقة بنوع من المحبة هو محبة العبودية. النوع الثاني هو حب الشهوات كما في قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام حب مثلا حب بإلية من دنياكم الطيب والنساء فهم؟ يبقى دي ايه ده نوع ثاني من المحبة مش محبة العبودية. فمحبة العبودية لله وحده لا يشاركه فيها غيره لأن العبودية لله وحده صح العبودية قوامها الإفراد اللي هو التوحيد فأول ما تختلف التوحيد راحت العبودية حتى لو موجودة فهم؟ لأن العمود الصلب بتاعها اللي هو واقف عليه الإفراد اللي هو التوحيد أن تحب الله وحده أن تخاف من الله وحده أن ترجو الله وحده أن تعبد الله وحده لازم الصلب ده لكن تعبد الله مع غيره يبقى العمود ده انكسر حتى لو في عبادة فهم ولا لا؟ فصلب العبودية والإفراد فالمحبة التي لله لا تنبغي إلا لله سبحانه وتعالى. طيب محبة الشهوات بقى أحب مراتي ولو جوزت اثنين أحب اثنين لو جوزت ثلاثة أحب ثلاثة شد عيالي لو خلفت عشرة أحب العشرة شد إخواتي لو ليا ميت أخ لو ليا ميت عم فهم تحبهم كلهم مفيش في ده شرك لأن ده مش مقتضى التوحيد. مش تقول أحب إيه أبوك بس أو راجل واحد بس أو واحدة ست واحدة بس أو عيل واحد بس لا. فهذه المحبة اللي هي المحبة العبودية إذا وقعت لغير الله كانت شركة أكبر. يبقى الشرك الأكبر متعلق بإيه؟ بإنك المحبة الأخرى تمنعك من طاعة الرب اللي هي النوع الثاني اللي هو محبة الشهوات تعيس عبد الدرهم تعيس عبد الدينار تعيس وانتكس وإذا كيك فلن تقش. ليه؟ لأنه الدرهم بلغ من محبته في القلوب حتى صار يوقع الإنسان في فعل المحرم وترك الايه الواجب فهم فصار طب انا طب حب الدرهم والدينار بعيد بقى عن انه يصير معبود وبعيدا يمنعنا عن الطاعة. وانه لحب الخير لشديد، الخير عن المال، فهي العاديات الخير عن المال باجماع المفسرين، فهم؟ فهم لا. والله سمى المال في القرآن بالخير، ان ترك خيرا الوصية، خيرا يعني مالا، فهم لا. وانه لحب الخير لشديد، كل بني ادم في الدنيا بيحب الفلوس، لكن المهم انها قدر من الحب، زي ما كل واحد بيحب مراته، كل واحد بيحب مش علينا يعني، كل ما حدش منكم بيحب، لكن يعني المفروض انهم بيحب، او بيحب اولاده، كله بيحب الملك، لكن المهم انها محبه منها لا ترفع لا ترتفع بالقدر اللي يمنع من طاعه الله. لو ارتفعت تبقى حدد شرك اكبر، لو ارتفعت المحبه دي للفلوس للعيال للبيت شرك. لكن ما الشرك الأكبر متعلق بأن تجعل شريكا مع الله في المحبة التي له وحده، اللي هي محبة الايه؟ العبودية. لأن انت بتحبش الله حب شهوة، ما بتحبوش حب ندوة، ما بتحبوش حب لذة جسدية يعني لذة جبلة، فاهم؟ انما بتحبه حب قلب، حب سمو وتعظيم، حب منبعث من إجلاله ومن اتصافه بالصفات العليا، فهم؟ والأسماء الحسنى، لأنه جميل أهل لكل كمال، لكل جمال على وجه الكمال، لأنه جميل أهل لكل جمال على وجه الكمال، فيحب محبة لا تخالصها محبة، مش محبة طعم ولا محبة شهوة ولا محبة لذة ولا محبة مذاق ولا محبة رائحة، فهم؟ فهم لا، إنما هي محبة سمو وتعظيم وإجلال، يملأ القلوب فيبعث على الخوف والرجاء من شدة تقديسه وتعظيمه وإجلاله سبحانه وتعالى. هذا المعنى ليس لأحد سواه، صح؟ حد الجميل له الجمال كله عجل الكمال، لو أنت فيك بعض الجمال أو في بعض الجمال، لكن فيك في المقابل من النقص والمساوئ، صح ولا لا؟ لكن الله سبحانه وتعالى له الجمال والكمال المطلق جل وعلا، ولله الأسماء الحسنى، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سبحان منزه عما يصفه الناس من التنقيص أو ما يستوجب النقصان. وبالتالي في هذا النوع من المحبة إذا وقع فيه شريك فهي محبة شركية، شرك إيه؟ أكبر. بعدين كده أظن فهمت المحبة الشرك الأصغر، فهم؟ أو الشرك الأكبر. فهنا بنتكلم على صورة من الشرك الأكبر، من صور الشرك العقدي، وهي محبة غير الله أو جعل ند مع الله في محبته. قال تعالى: ومن الناس، اللهم لا تجعلنا منه، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. آية البقرة 165. 10. المسرة والفرح بانخفاض دين الله والعياذ بالله وانهزامه وكراهية علوه وانتصاره. وطبعا الصفة دي تكون عند المنافقين وعند أعداء الإسلام ممن تلوثت عقيدتهم بمفاهيم الكفار، بمفاهيم الكفار. يعني الشيعة يكرهوا جدا علو السنة، ولو انتصر السنة يحزنوا شانهم شأن اليهود، مع أنهم بيدعوا الانتساب للإسلام، فاهم؟ فأي إنسان يصر أو يفرح بانهزام الإسلام وانخفاضه وتقليله ويحزن ويفصل بعلوه ونصره فهذا مشرك بعقيدته، شرك أكبر والعياذ بالله. قال تعالى: إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقول قد أخذنا أمرنا. كده احنا ايه؟ فقال المسكين فيه من قبل ويتولوا وهم فرحون، والعياذ بالله، ويتولوا وهم فرحون. اللي بيتابع منكم في مواقع معينة على شبكات المعلومات يجد مواقع كبيرة جدا مخصوصة في إظهار الشماتة في المسلمين والسنة، فهم؟ قد بلت البغضاء من أفواههم. إن تصبك حسنة تسؤهم، شوف، وإن تصبك مصيبة يقول قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون، نعوذ بالله من ذلك. آية التوبة 50. 11 شرك القصد والنية والتوكل والرجاء. شرك القصد والنية والتوكل والرجاء يعني القصد والنية بمعنى واحد، بس العطف بيكون للبيان، عطف المترادفات بيكون للبيان عشان انت ما فهمتش دي تفهم دي. فشرك القصد والنية يعني الانسان يعمل عمل لله يريد به الدنيا، يريد به عرض الدنيا، وده صورة من صورة الرياء الاكبر، او صورة من صور ان هو لا يرجو الله في عمله انما يرجو غير الله، فهم؟ وطبعا يدخل في التوكل على غير الله، ويدخل في الرجاء من غير الله، لان ده برضو الرجاء من غير الله يبقى قاصد ان هو يطلب من غير الله. قال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، يريد يعني يقصد يعني ينوي، نوفي اليهم اعمالهم فيه وهم فيها لا يبخسون. طيب دول ما هو عايزين الدنيا ياخدوها خلاص، لا، اولئك ليس لهم في الاخرة الا النار، لان هم في الدنيا ليس لم يكن مرادهم باعمالهم حتى قد صلاة حتى قد صيام. اولئك الذين ليس لهم في الاخرة الا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وحبط ما صنعوا فيها الضمير على الاخرة، وحبط ما صنعوا في الاخرة يعني كل اللي صنعوا في الدنيا يبقى في الاخرة ايه؟ حاضر. يأتي يوم القيامة ملوش وجود، مع انه عمله ودفعه وانفق وكذا، صلى الله عليه وسلم. وده يشدد على العباد تحقيق الاخلاص والخوف الشديد من شرك النوايا وشرك المقاصد، وان يكون عملك لله خالصا لا يبتغى به الا وجهه. ما تنتظرش اي شيء الا فضل الله، مهما عرض فيك معطيات، مهما عرض فيك معطيات لا ينبغي بحال ان يكون لك شكل شأن الا مع الله سبحانه وتعالى، ولا رجاء الا في الله سبحانه وتعالى. 12 شرك الخوف من غير الله، شرك الخوف من غير الله. الخوف يا اخوان نوعين، زي ما المحبة نوعين الخوف نوعين. المحبة نوعان، محبة شهوات ومحبة العبودية، محبة التقديس والتعظيم لله وحده سبحانه وتعالى. الخوف أيضا نوعان، خوف جبلي فطري اقتضاه ضعف العبد وتركيبه، يعني ربنا حاطط في العبد انه لما يشوف جبل عالي يصرخ، يشوف موج يصرخ لوحده كده، محدش بيعلم حد زي يصرخ، ولا حد بيعلم حد هنا خاف، بس لما تترمي من هنا كده او تشوف النار هتاكلك او اسد او تشوف حيه اصرخ، محدش بيعلم حد الدرس دي. ليه؟ لانها موجوده فيك. يعني الولد الصغير يشوف امه يضحك، هو صغير طفل يشوف ابوه يضحك، فاهم؟ يشوف اي حد تاني او اي حاجه مثلا غير طبيعيه جديده عليه يصرخ، صح؟ مالك يا حبيبك انا خفت؟ من الذي علمه ذلك؟ ربه سبحانه وتعالى، لان هذا مما فطر الخلق عليه. فخوفك من السباع ومن الوحوش والضواري والحريق والنار، وخوفك من امن الدوله، كل ده فطري، كل ده فطري، فاهم؟ ما يبقاش في مشكلة، يعني متبقاش انت حاسس ان انت ايه خوفك ده، يعني معناه ان انت اشركته وان انت ضعته. لكن ده النوع الاول من الخوف. النوع الثاني من الخوف، النوع الثاني من الخوف هو خوف المقادير، خوف المقادير، وهذا ليس لأحد إلا من الله. خوف المقادير، ان انا كده بكرة هعيا، انا كده بكرة اتشل، فلان ده ممكن يمنع رزقي. لا، لا يمنع الرزق. ان الذين تدعون من دون الله لا يملكون ايه؟ رزقا، لا يملكون لكم رزق، فهم؟ وايضا في موطن اخر قال: لا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. دي اسمها ايه؟ الموت والحياة والنشور والرزق اسمه ايه؟ اسمه مقادير، اسمه مقدرات، لا يملكها الا الله. لكن الوحش يملك انياب والحية تملك سم، ممكن فهم تسمك بيه او تنزيك بيه او الوحش يفتك بك. فخوفك من انياب الوحش ومن سم الحية ومن حريق النار ومن غرق الماء ومن ظلم الظالم ومن بطش العدو. لما يكون لك العراق في غارة وينزلوا في المخبأ خوفا من الصواريخ والقذفات والشام، ده شرك. هذا خوف فطري صح ولا لا؟ تحس ان في خطر تجري وفي الجري ما شاء الله انت استاذ يعني بتجيب اخر ما عندك. كنا في مره في الحج وكان في حالتنا صلى الله عليه وسلم وناس عجوي عوالي زي حالتنا كده وبعد الرجل يقول له ايه اجري ما مش قادر. كان يوم بقى ايه كان في العمر مش قادر من يوم الحريق ده ربنا يعافي المسلمين يا رب. كان عامل زي يوم الحج في مراحل الانسان يعني مش تمثيل بالغيب. فلم يلتفت النظر الا ان الناس اللي هي مش قادر دي عادة الشباب. كان عملوا تجربة زمان على واحد عنده شلل اعصاب وكانوا بيعملوا تجارب في المرحلة دي اللي هي مسألة اثر المخاوف الشديدة في شلل العصبي. شلل العصب اللي هو عبارة عن فقد العصب الامداد الكهربي بتاعه نتيجة الخلل في مراكز في المخ غير شلل الجلطة اللي يبقى نتيجة لانه بالجلطة بتضغط على مركز المخ فتفسد عمله. فكانوا بيحطوهم مثلا يعملوا زي اختبار فيروح ايه مثلا يشيلينه كأنهم بالقلوب من مكان لمكان في الطريق وهم ايه معديين بالطريق العام وبعدين يلاقوا عربية جاية سريعة قوي وهم لما حاطين يروحوا سايبينه ويجروا اللي هم المسرفين. وهو ايه متشال على النقالة ومتجاب مربوط وحالفه. فوجد ان البعض بيروح قايم يجري ورا الناس اللي جريت نتيجة لان العربية جاية مسيعة جدا بس مسافة لكن منظرها ان هو هتشيل اللي قدامه. فده خوف فطري ليس هذا بخوف شركي لكن الخوف الشركي هو خوف المقادير. فهم الله عز وجل وصف موسى وهو النبي من العزم عليه السلام بأنه خرج من المدينة خائفا يترقب من بطش جند فرعون وأن يلحقوا به. فخوفه ده ما كانش شرك ولا منافي للإيمان ولا منافي لكمال الإيمان فهم لا. لكن خوف الإنسان من غير الله على المقادير فهم فهذا هو الشرك. وفتقول فلان ده بيقطع عيش انا ما اقدرش معلش الدين في القلب انا مش قادر اصلي بقى لانه هيمنع عيش وهيفقدني مش عارف ايه الدين في القلب انا دين في القلب ما هو الدين كده راح لا بقى في القلب ولا بقى في الكبد لانه كون ان انت تتنازل عن طاعه ربك عز وجل طمعا في عرض دنيوي لا يملك زواله ولا بقاؤه الا الله هذا ايه من الشرك الذي ينبغي ان يتنزع عنه الموحد الذي يعلم ان المقادير بيد الله سبحانه وتعالى صح ولا لا؟ فهم؟ لانه الامر الى الله وحده سبحانه وتعالى. فهذا النوع من الشرك الخوف اللي هو الخوف المقادير اذا صرف لغير الله كان شركا ايه؟ اكبر. كان شركا اكبر. واحد يقول لي طب الخوف فيه شرك اصغر؟ نعم الخوف فيه شرك اصغر. وهو اذا كان الخوف الفطري والجبلي يعلو عن قدره حتى يمنع العبد من الطاعه ويمنعه من ويوقعه في المعاصي. فهم؟ قال تعالى ترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى ان تصيبنا دائره. يقول لك انا خايف عم انا كده انا راجل عندي فلوس وعندي اعمال وعندي بتاع انا مش ناقص ان انا يتخرب بيتي. ايه اللي هينفعوني بايه يعني السنيه دول ولا ينفعوني بايه الناس المسلمين دول؟ فايه؟ ده نتيجه لان خوفه الفطري ناله زاد عن حد. انا ما اعمل المصنع او المحل بباب حديد واحط عليه اثنين وبعد الاثنين حجرين وبعد الحجرين اجيب كلبين بسلسله اربطهم جنب الحجرين كل ده مش حرام صح ولا لا؟ واحد يقول يا اخي توكل على الله اقول له والله انا متوكل على الله بس ايه منطقي يعني عشان فاهم ولا لا؟ لكن لما اجي بقى واحد يقول لي قوم صلي اقول له لا ما تمشي الدخان روح اصلي انا هيبقى ايه خوفي اللي انا حطيت كام حديده وكام بتاع وبالغت في الحذر مش حرام سواء بقى ده كان افضل ولا غير افضل لكن مش شرك. لكن كل يصدني عن الطاعه ويمنعني عن ويوقعني في المحرم يبقى زي المحبه الشركيه شرك الاصل. فاذا بلغ الخوف الجبلي او الفطري بالعبد على ان حمله على فعل المحرمات واحد يقول لي طب لو فرضنا نحبه على ترك الصلاه يبقى اذا القاع الكفر ده لان ده لوحده كفر بغض النظر عمل الخوف عملوش بخوف فهم؟ لكن لو الامر وقف على فعل المحرمات ارتكاب كبائر او ترك طاعات يبقى ايه اكبر بقى هيبقى اكبر لانه انضاف اليه انضاف الى المحرم انه فعله من اجل الخوف الفطر فهم؟ ففيه شبهة الخوف القدري حمك الله فيه شبهة الخوف القدري فالثاني عشر شرك الخوف من غير الله قال تعالى انما ذلكم الشيطان يخوف اولياء فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين اي آل عمران 175 وقال تعالى اتخشونهم فالله احق ان تخشوه ان كنتم مؤمنين لو انكم مؤمنون بان المقادير بيد الله وان الامر كله لله لن تخشوا غير الله سبحانه وتعالى ده بالنسبة للصور التي هي خاصة بالإيه؟ بالشرك العقدي. صور الشرك القولي أرضنا زيت بلبي الإخوان إن الكلام ده هيجيله تفصيل في الإيه؟ السؤال أنا أعتقد كلكم معكم الكتاب بس عشان تلاقوا الجزء ده وتقرأوه تقولوا ما إيه سمعنا سمعنا بعض التفصيل وعرفنا بعض المعلومة نكمل لكن أنا بلاحظ إن قليل منكم جدا اللي بحيلوا على موطن يسمعوا أو يقرأوا ينفذ بس فيه الحمد لله ان فيه كم واحد منكم مدين واحد نفس مدين وامل لكن بصراحة قليلين جدا قليلين جدا يبدو ان انتم رجال اعمال كلكم ومش فاضيين وعندكم مشاغل عظيمة يعني اهم من الدين فمش عارف معرفش ايه السبب اللي بيخليكم زاهدين في التعلم ومسألة ان انت ترجع للكتاب اللي اقولك عليه او الشريط او مثلا مكان مبحث او موطن في كتاب معرفش او انتم علماء كلكم جايز الله اعلم معرفش يعني فبالتالي الحاجات اللي انا بقول لكم عليها بتكون اصغر اقل بكتير فمش عارف انا عارفش اي واحده منهم بصراحه ما اعرفش جايز ده مدير علماء دول جايز حاجه ثانيه لكن مش عارف ايه السبب لان اخوان انا لما اقول لك ارجع للمكان الفلاني ده ده مش لا املاء ولا الزام ده هو متعاون على البر حاجه ضروريه انت محتاجها جدا ينبغي انك انت تهتم بيها ان كنت صادق في الحرص على تعلم سبيل النجاه الشرك القولي طبعا كلكم معكم الرسالة الصغيرة اللي هي كلمات تخلف العقيد هتجد ان الرسالة دي فيها معظم اللي هقول لكم دلوقتي بس بصورة او اوضح او بصورة تفصيلية عن اللي هقوله الاول من صور الشرك القولي الاكبر اللي كانت في صور ايه الشرك الاكبر الاول منه هو انكار ما هو معلوم من الدين بالضرورة التكذيب بالقول بقى يعني احنا هناك قلنا انه يستحله او يحرمه يعتقد حله او تحريمه او يجحده بقلبه جحود انكار القلبي تكذيب بعد العلم هنا يقوله بقى فلما يجحده بقلبه ويقوله انا مش معترف بالشيء الفلاني انا ما فيش حاجه اسمها صلاه في الاسلام مش حاجه اسمها حجاب حجاب ايه ده لا يا من عصر الحجر مش حاجه اسمها زكاه مش حاجه اسمها حج ايه حجر اللي يلف حواليه ده مثلا نسال الله العافيه والسلامه ونبرا الى الله من هذا فمثل ذلك سواء كان في انكار حرام او انكار واجب مما علم من الدين بالضروره بعضكم بيسال يعني ايه معلوم من الدين بالضروره المعلوم من الدين بالضروره في كل زمان ومكان هو ما لا يسع احد جهله لا بيختلف بقى من زمان لزمان ومن مكان لمكان لكن هو تعريفه ما لا يسع احد جهله يعني احنا لو في زماننا الناس كلها تجهل ان في صلاه او تجهل ان في زكاه يبقى ده مش معلوم من الدين بالضروره ما دام ايه الناس تجهله او ان متصور ان في حد يجهل كده او متصور ان يسع الناس جهل ذلك لكن انا مسالك سؤال في حد في الدنيا ما يعرفش ان في الاسلام زكاه هتقول لي ايه لا مفيش حاجه ما كان في بلدك او في ارضك او في زمانك انا بسألك في زمانك مش بسألك في زمن فاد او زمن اد في زمنك انت فكل ما لا يسع احد جهله في اي زمان او مكان فهو معلوم من الدين بالضبط قال تعالى ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بايات انه لا يفلح الظالمون ايه الانعام 21 وممن افترى على الله كذبا بلسانه بقى هناك كفر وكذب حتى لو كان بقلب بيت البقر اثنين سب الله او الاستهزاء به او باياته والعياذ بالله سب الله او الاستهزاء به او باياته سبحانه وتعالى والعياذ بالله من ذلك قال تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن أعف عن طائفة منكم يعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. فجعل الله تعالى خوضهم ولعبهم وتسليتهم بغير قصد الكفر وبغير نية الكفر وبغير اعتقاد الكفر وبغير استحلال الكفر جعل مجرد ذلك لغوا لغوا جعله كفر فهم واستوجب لهم حكم الكفر والعياذ بالله. ثلاثة سب أحد الأنبياء أو الاستهزاء به أحد الأنبياء أي نبي نوح لوط يونس أي نبي مش محمد صلى الله عليه وسلم فقط عليه الصلاة والسلام أو الاستهزاء به أو تقبيحه أو إزرائه أو الطعن فيه أو تكفيره. وطبعا نفس الكلام دليل الآية والأمر العظيم من الله بتوفير الأنبياء والإيمان به وعدم التفريق بين الله ورسله سب الكتاب أو تكذيبه أو دين الحق الإسلام أو الطعن فيه أو تقبيحه أو إزرائه. ونفس طبعا الأدلة معها الأدلة الموجبة لتعظيم الكتاب والإيمان به فهم والإيمان به كله. يا أخوانا فيه ده خالص فيه خمسة تصحيح مذهب الكافرين تصحيح مذهب الكافرين يقول لك والله الشيعين دول ناس راحة ممتازين ونظامهم مية مية وضم تمت هم عندهم شكل تمثيل إله دي لكن هم وضم كله ما شاء الله حاجة حلوة أو يريد تبزيون المشروعين سأل الله عافية والسلام. اللهم سلم يا رب اللهم سلم. ناس بتبول من أفواه لا انت بتضحك الكلام ده احنا ياما سمعناه وياما يقول لك المسلمين دول ايه هو بيتكلم على المسلمين من اهله مش على المسلمين من منهجهم. يعني احنا ظلمنا الاسلام لان احنا اظهرنا الاسلام صوره سيئه فلم يتعلم اعداء الاسلام وغير المسلمين عن الاسلام الا من المسلمين الا من المسلمين. واحد بيعمل دكتوراه مع واحد ياباني فبيقول له طب انتوا جربتوا الاسلام وصلتوا ان الشوارع بقت وسخه وبقيتوا متخلفين صناعيا ومتخلفين اقتصاديا ما تجربوا حاجه ثانيه. هو بيتكلم عن الاسلام مش يعني هو بيكلمه بعقيده مش بيكلمه بشيء يعني في استهزاء لان هو تصور ان الاسلام هو الشوارع الوسخه والاقتصاد المتردي والناس اللي مش لاقيه تاكل والشحاتين والمجاري الضربه والبلاد اللي بتحكم بالحديد والنار هو ده الاسلام وبالتالي تبقى البوذيه والهندسيه واليابانيون عند اليابان اللي هم بيعبدوا البلدين او الجزئين دول افضل الاسلام. هذا عرض للاسلام من خلال اهله الذين اساؤوا وليس عرض الاسلام من خلال منهجه. ولذلك المتعلم منهم اللي بيتعامل مع الاسلام من خلال مصادر الاسلام بيسلم بغض النظر عن درجه اسلامه او حسن اسلامه لكن بيسلم بالرغم ان هو ممكن يكون تعامل مع الاسلام في اول الامر اللي يطعن فيه لكن يسلم بعد ذلك من خلال تعامله مع المنهج لان بيجد منهج متين فهم لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فهم. فلا يصح بحال ان انسان مسلم يصحح مذهب الكافرين كالشيوعيه والعلمانيه وكذلك دينهم او تسويتهم الاسلام حتى يقول لك ايه والله هو ايه اهم زينا زيهم هم دين واحنا دين من سوى بين الاسلام وغيره كفر لان الله تعالى لم يسوي بين الاسلام وغيره ولا يقبل غير الاسلام. فانت اذا سويت كذبت الله ورددت على الله حكمه وامره ان الدين عند الله الاسلام. وقال سبحانه ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه. قال تعالى ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما أنزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسراركم. ستة سب القدر والسخط به وعليه أو الاعتراض عليه وتوجيه اللوم للرب تعالى تتكلم للكلام اللي فيه تسخط وعدم رضا بالقدر ومعاتبة الرب وملامة الرب كل ده كفر والعياذ بالله باللسان كفر قولي اكبر. قال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا سواء كان امر شرعي امر قدري، مش كده ليه؟ مش له الامر الشرعي والامر القدري امرا، ولذلك من قال ايه امرا للعموم على اي ما يسمى امر، ان يكون له من خيرة من امره. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقضاء الله وامره منه شرعي ومنه كوني، صح لا قدري، وقضاء رسوله شرعي، صح؟ يبقى الله بيقضي الاثنين والرسول بيقضي قضاء شرعي بس، لانه يملك القدر، عرفت ولا لا؟ سبعة، ادعاء علم الغيب والمخبوء، ادعاء علم الغيب والمخبوء والاخبار بذلك تكهنا وتخرصا. قال تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين. ايضا 59. وقال تعالى قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله. يبقى لما واحد يدعي علم الغيب بيقطع هذا الافراد، صح؟ وقطع الافراد شرك والعياذ بالله. افهم، قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب، كل من في السماوات ما عادش يعلمه. امال مين؟ الله اللي هو مش في السماوات ولا في الارض، فوق السماوات سبحانه وتعالى. وما يشعرون ايان يبعثون، بيت النمل 65. 8. التكلم بما يضحك مما يكون في شأن الله أو رسوله أو الغيب أو اليوم الآخر أو الجنة والنار أو القدر. مثلا في القدر يقول لك قدر أحمق الخطى، فهم؟ واحد يتكلم في الجنة يقول لك يخسر اليوم برد، الواحد لو راح النار يدفع، هذا شرك والعياذ بالله، استخفاف واستهزاء. النار جعلت ليخوف الله بها عباده، فهم ولا لا؟ فيرهب العباد ويخاف المؤمنون. قولهم ايه في النار؟ ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما، فهم ولا ايه؟ ده قول المؤمنين، مش قولهم يقول لك ايه واحد يدفى، فهم؟ او في الجنة يقول لك في الجنة بقى يبقى نجيب مش عارف مين ترقص ونجيب مين يغني لنا ويسهر ويتنظف، او يسهر في شأن ربنا، او يتكلم في انه مش عارف مين قاعدين في النار فيقول له مش عارف انت عملت ايه وسويت ايه وانت كذا هاء. وان العبد يتكلم بالكلمة ليضحك بها الناس فيه بها في النصر بن خريف والله عليه السلام. ولئن قال تعالى ولئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب، ده نكت، ده هزار، ده ضحك، يعني ما تعقدهاش، ما تعقدهاش. تصير تتكلم في السياسة أو في الحكومة أو تتكلم حتى في مأمور الاسم بتاعكو تقدر وتنكت وتتريق، مش ممكن. ده لما يقول ده في مخبر هنا بتلاقي نفسك. جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.